جروب باتريون. أضيق من جرح المحبين وأروق، لأن الحزن متكفلت به سنين، وأسهر من الفرقة وعاني من الشوق ونام. لا تسلطن اليأسين، لهذا أنا جرح مع ناضح، لكن مع ذلك حياتي بديل. هذا أنا جرح معاناه وحروب، لكن مع ذلك حياتي بديني معظم دواء. هلي من الداء مخلوق، فشلون ما يسا صاحبي لا نسيني يا بنت. أنا دم وحسيس وحروب، وإن قلت للقلبي حجر صدقيني، يحب لو صوتي من الحب مخموق، وحن لو ما حد يحس بحنيني. وإذا جرحتك لم سلمت يا شوق، هل ما عد حقك علي؟ معذريني أنا زرعت البرد لك في شكل طوق، وأنت زرعت الشوك لوحتيني. وإذا خطيتي بسمحك، لكن الذوق إني قبل ما جيك لازم تجيني، حتى لو وضع الهوى ما له حقوق. من بعد حي ترفض وطية، جبيني في جيتك من حكمة، ومقعدك فوق على السدر، مهوب على يميني. نكشف قطع الليل للحظة شروق، ونقسم ذنوب الصبح بينك وديني. أدس لك في داخل القلب صندوق، في هلغة ما يجتاح لي كل بيني، ولو ظلاي شعر تحين بحروق، كان الحرج يمر في وسطي. الله أكبر.